Stiamo guardando, siamo sopra di me, la spietta santa che mi ha fatto stare, stavo Allahu سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. سمع الله لمن حمدا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.